هؤلاء الأبناء عبارة عن كنز خصنا كاملين نتعاون حتى نحفظه في ذلك الصندوق حتى لا يدخله العدو ليسرقه من بين أيدينا ويذهب به يمنة ويسرة ويضيع. فلاحظت أن واحد البنت الدفاتر ما كتكتبش الدروس، المطبوع ما كاينش، الوليد راه في واحد المدينة والوليدة راه في واحد المدينة، أنا راه عايشة مع جدة هنايا وراه تنجي ورانا عايشة هذاك المشاكل ديال الوالدين. قلت لها بنتي انت دابا انت واش بغيتي تكوني جزء من الحل او بغيتي تكوني جزء من المشكل؟ هادو راه ولادنا، كاين اللي عنده 400 ولد كاين اللي عنده 500 ولد، هادو راه ولادنا. بغيت نبشرك استاذ، انا راه شديت الاجازه ورانا كندير الماستر وراه الحمد لله لقيت واحد العمل وراه الحمد لله راه وليت جزء من الحل ولم ابقى جزءا من المشكل. استاذ الرساله يعني هو رسالي، رسالي يريد أن يؤدي رسالة ولا تهمه الحوالة كانت قليلة ولا كثيرة، المهم أراه الرسالة هي الهدف. كتبقى تقول ليه وسط التلاميذ الغليظ والغليظ، وهو غادي كلمة الغليظ وسط التلاميذ أمثال ديالو أقل من ذلك يحطمه صافي. ولا هذاك التلميذ قبل ما يدخل عندك الأستاذ كان تيجيب 17 في المعدل، قال له راه داك الاستاذ راه عطاك صفر في العقيده راه ردك مشرك. واش انت؟ قال له واش عنده؟ قال له واش انا عطيتيني صفر في العقيده واش انا ابو جهل؟ واش على الى الله محمد رسول الله؟ اعطي واحد ولا جوج، واحد بعدا اعطيني غير واحد، انت عطيني صفر في العقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سنته اقتفى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معاشر الصالحين والصالحات في حلقة جديدة من حلقات بودكاست إرشاد. موضوعنا اليوم يتعلق بأبنائنا، حيث يقضون أكثر أوقاتهم بين مؤسستين، المؤسسة الأسرية في البيت والمؤسسة التعليمية في المدرسة. فمن هاتين المؤسستين يتلقى الطفل أكثر وارداته التربوية والتعليمية، ولهاتين المؤسستين أي البيت والمدرسة أدوار متعددة، فمنها المشتركة بينهما ومنها المستقلة أي المختصة لكل واحدة من هاتين المؤسستين. وإهمال هذه الأدوار يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة. فلأهمية هذا الموضوع أي التكامل بين الأسرة والمدرسة سنناقشه مع ضيفنا الكريم الشيخ عبد اللطيف زاهد. شيخنا مرحبا بكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الاستضافة. أمين وأتم الجزاء، شرفت بهذا اللقاء، هذه فرصة طيبة. حافظكم الله ورعاكم الله، كذلك أتشرف به وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا ماتعا لنا أولا ولمن سيشاهده وينتفع به إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. قبل أن ندخل في الموضوع عندي واحد السؤال. الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، شنو عدد الأقصى اللي ممكن أن يكون عنده من الأبناء؟ شحال كاع يكون إنسان في عمر ديالو عنده ديال الوليدات ذكرا أو أنثى؟ كاع شي عدد 10 20 30 أقصى عدد، زوج أربعة ديال النسوة، شحال غادي يكون عنده؟ على أي حال هل تتحدث عن زماننا أم عن الزمن الماضي؟ شحال كاع نقولوا مثلا عنده أربعة ديال النسوة، كل واحدة ولدت 10 في الحياة ديالها، 40 40 نادر جدا إلى شبه مستحيل. أنا الرقم الذي سمعته يعني في البيئة التي كبرت فيها رجل لديه 25 من الأبناء، ما شاء الله، 30 نسوة ما شاء الله. هل تعلمون أن هناك بعض الناس عندهم المئات من الأبناء، لكن بعض الفئة دي الناس عندهم مئات من الأبناء والبنات، هم المعلمون والمعلمات. هؤلاء عندهم أبناء متعددة جدا، فهؤلاء أبناؤهم كما لهم أبناء في الخاصة وأبناء يعني المسلمين عامة. فإذا لأهمية هذا الموضوع ويعني غادي نتكلموا عليه إن شاء الله تعالى، ما التكامل ما بين أسرة اللي عند الأبناء ديالها وما بين المدرسة اللي هما كذلك أبناء ديالها. فلكل معلم ومعلمة أبناء كما ذكرنا يعدون بالمئات. فالسؤال الأول شيخنا، هذا مفهوم هذا التكامل بين الأسرة والمدرسة، بغينا نعرفوه، ما معنى هذا التكامل حتى نفهمه جيدا ثم نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. ما بارك الله فيك سيدي المهدي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم النافع ومن أهل العمل الصالح. أمين. حقيقة مفهوم التكامل، التكامل من فعل تكامل، وهو من أفعال المفاعلة، أفعال المفاعلة دائما يكون فيها طرفان أو أكثر. فالتكامل هو تفاعل، تكامل من الإكمال، يعني طرف يكمل الطرف الآخر، يعني طرف يكمل عمل الطرف الآخر. فنقول تكامل فلان وفلان في إما في التربية، إما في العمل، إما في الوظيفة، إما في التجارة، فكلاهما يكمل الآخر. وبالتالي هذه الأطراف أو هذان الطرفان يربون ويطمحون إلى نتيجة مشتركة تجمع بينهما. والتعريف يعني الاصطلاحي يعني في مجال التربية، التكامل بين الأطراف أو المتفاعلين التربويين لتحقيق أهداف تربوية، بمعنى التكامل بين نحن سنركز إن شاء الله تعالى كما تفضلتم في هذه الجلسة على التكامل بين الأسرة والمدرسة، وإلا فهو حقيقة تكامل أوسع، تكامل بين الأطراف المتفاعلة في العمل التربوي، في العملية التربوية، يدخل فيها الأسرة، يدخل فيها المدرسة، يدخل فيها المجتمع، يدخل فيها يعني الحكام، يدخل فيها يعني كل من يسهم من قريب أو بعيد في تنشئة هذا الولد، تنشئة تنفع بلده وتنفع أمته وتنفعه هو بنفسه أكيد. أولاً ثم تنتفع به الأمة. نعم. إذن هذا مفهوم التكامل، إذن هو علاقة ثنائية على الأقل ما بين الأسرة والمدرسة من أجل تحقيق هدفين ما. إذن بغينا نعرفوا، جزاكم الله خيراً، ما هي أهمية هذه العملية، عملية التكامل بين الأسرة والمدرسة، أهميتها ما هي، الآثار التي ستكون على الطفل، الآثار الإيجابية التي ستكون على هذا الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى، وماذا يعني إلى أين ستوجهه؟ بارك الله فيك. إذا أردنا أن نعرف هذه الأهمية لا بد أن نعرف الغاية، ماذا نريد، وإن شئتم وإن كان هذا التعبير حقيقة هو تعبير معاصر ولكن عنده دلالة، ما هو المنتوج الذي نريد أن ننشئه؟ نعم جميل. أو المخرجات التي نريد أن نخرج بها من هذه المؤسسة التربوية. فهذا التلميذ الغاية من تنشئته والغاية من تربيته والغاية من تربيته أن يكون إنسانا صالحا ومصلحا، أن نصل إلى هذه الغاية، أن يكون صالحا بنفسه ولنفسه ومصلحا يعني نافعا لأسرته ونافعا لمجتمعه. فإذا أردنا أن نصل إلى هذه الغاية فلا بد من تحقيق التكامل، لأن هذا التكامل يسعى إلى معرفة مكامن القوة في هذا التلميذ، إن شئت أن نسميه التلميذ أو الطفل، ومكامن الضعف. فإذا عرفنا مكامن القوة فإننا سننميها وسنستثمرها وسنجتهد في أن نزيدها قوة. مكامن الخلل ومكامن الضعف يجب أن تعرف ويجب أن نضع عليها الأصبع لإصلاحها، وهذا الإصلاح لا بد أن يكون فيه نوعا، أن يكون فيه نوع من التعاون والتكامل والتكاتف، وأن لا يكون فيه تنافر. وأعطيك مثالا بسيطا لأن حقيقة فيه أمثلة كثيرة، ولكن لا بأس أن نبدأ بهذا المثال. أحد التربويين، عندما أقول الإنسان تربوي مثلا قد يكون حارس عام، قد يكون أستاذ، قد يكون مدير المدرسة، وقد يكون رأى تلميذة على شكل معين وعلى خلق معين وعلى طريقة معينة في حركاتها وفي لباسها وفي فنصحها قال يا بنيتي أنت تأتين إلى المدرسة والمفروض أن هذه المدرسة لها نظام داخلي ولها نظام يعني منه مثلا لباس الوزراء يعني التي تغطي هذه التلميذة أو التلميذ والحرص على نظام داخل المؤسسة فنصحها بينه وبينها في الغد ستأتي بأبيها وهذا الأب يعني المفروض أنه سيتمن هذا العمل أو سيشجع هذا العمل وسيشكر هذا الأستاذ أو هذا يعيل المؤسسة على هذا الدور أنه سيعينه على تربية ابنته لأن لم يرى فيها انحرافا فقط في جانب اللباس وإنما في جانب السلوك أيضا نعم. ولا شك أن اللباس هو عبارة عن صورة خارجية لذلك نعم. السلوك الداخلي فالمؤسف أن هذا الأب جاء وبدأ يعني يخاصم يعني يقول كلمات جارحة حتى قال بتعبيره هو علاش تقول لها تلبسي هذا اللباس أو ما تلبسيش هذا اللباس واش أنت اللي كتشريهم لها واش أنت اللي كتشريهم لها بمعنى كأن هذا الأب يرى ذلك المربي أو ذلك الأستاذ يرى لا يرى فيه ذلك الشخص الذي يريد أن يكمل عمل البيت فالمفروض أن الأستاذ والمدير والحارس العام وكل المتدخلين في العملية التربوية أنهم يريدون أن يصلوا إلى نفس الغاية كأن هذا التلميذ أو هذا التلميذ إذا صلح سينفع نفسه وسينفع هذه المدرسة وسينفع الأبوين حينما ينجح التلاميذ لما كنلقى نسبة النجاح عندي في القسم 90% أفرح لأنني بذلت جهدا وبذلت يعني عملا وحينما تكون نسبة منخفضة وأرى هناك مشاكل في أحوال التلاميذ فإنني سأتأثر أنا أولا فأنا أعتبر نفسي أبا لهذا التلميذ أو أبا ثانيا لهذه التلميذة فلا بد أن أسهم وأن أتعاون مع الوالدين في أن يكون هذا التلميذ صالحا أو هذه التلميذة يعني صالحة لمجتمعها ولأسرتها نعم. كما أشرتم على أن أي واحد سيكون عنده الدور للتربية يعني ماشي فقط الوالدان وهذا مثلا الوالدين ديالي أنتم لا يخفى عليكم هذا الموضوع هذا أن في واحد زمن معين كل شيء كان كيربي ماشي غير الوالدين صحيح. الطفل اللي كيمشي عند يتسخر عند مول الحانوت هو عنده الصلاحية أنه يربي ذاك الطفل يقول ليه لا ما درتيش كذا درتي كذا والوالدين يعني هما اصلا بحال قلت عاطينهم هذيك الصلاحيه ابتداء فما يمكنش داك الاب ولا ديك الام غتمشي عند داك الشخص وتقول لي علاش قلتي لولدي كذا فهناك كان تعارف بين تربيه جماعيه نقول تعارف بين الجميع في ان هاد الابناء خصهم يخرجوا صالحين ولكن تغير هذا ونلاحظ ذكرت واحد الصوره ديال هاد التربوي الحريص على تربيه ابنائه اللي هم التلاميذ وفي المقابل كاينه صوره اخرى العكس ديالها تماما وقد شاهدناها مؤخرا وهي صوره تتكرر تقريبا كل موسم وهي ما يتعلق ببعض نقول لهم تربويون وللاسف غير من باب المهنه يمنع التلميذات من ارتداء الحجاب الشرعي التلميذ دخل هذا منعها او بغى يوبخها او بغى يصلحها انها تستر شي شويه وتلبس الوزره وتحسن من المظهر ديالها هذا جاء بالعكس تماما التي سترت نفسها ولبست حجابا شرعيا وهذا منعها من وجه المؤسسة سواء يعني كان حجابا مع النقاب أو بغيره فيعني سبحان الله هذا يريد أن يصلح وهذا يريد أن يفسد فهذا النقيض إذن هذا يؤدينا إلى الكلام عن خطورة ترك هذه المهمة مهمة التكامل بين الأسرة والمجتمع فهناك خطورة تكلمت فساد الأخلاق لعل هناك خطورة أخرى اللي تقدر أننا تأدي بها إهمال تكامل الأسرة والمدرسة صحيح يعني هذا نقدر نسميه التنافر إذا قلنا التكامل يكمل أحدهما الآخر وعكسه التنافر فهذا التلميذ حينما يرى تنافرا بين التربية التي يتلقاها في البيت وفي الأسرة والتربية التي يتلقاها في المدرسة ويرى يعني عدم التكامل، فإنه سيحدث عنده انفصام في شخصيته، لا يدري أين يتوجه ولا يدري في من يثق، اهتزاز في الثقة، واش نثق يعني فيما يقال لي في البيت أو التوجيهات التربوية التي أتلقاها في البيت أو انتق في التوجيهات التربوية التي أتلقاها في المدرسة، فهنا يقع انفصام ثم تقع كوارث، ربما تهتز ثقة التلميذ في هذه المدرسة. واحد النهار يقول لك ودي أنا ما غنمشيش لهذه المدرسة هذه، لأن ما أتلقاه هنا لا أجده هناك، وبالتالي يعني هذا التلميذ لن نشجعه على إتمام مساره الدراسي، فلا بد أن يقع تكامل وأن يقع توافق وأن لا يقع تنافر، وهذا التنافر في الغالب يعني كتكون فيه إلى بنا نقوله اهتزاز الثقة في المدرسة، وهذا اهتزاز الثقة في المدرسة يجعل التلميذ لن يحصل على نتائج إيجابية ولن يتم مساره الدراسي بالشكل الذي ينبغي. ثم كما تفضلتم هناك شركاء تربويين، قدروا نسميهم شركاء تربويين، يشاركون الأبوين والأسرة ويشاركون المدرسة، منها الإعلام، منها يعني كما قلنا الجيران، حتى الجيران يعني شركاء تربويين إلى عهد قريب، الجيل ربما ديالك السي مهدي أو لا أكبر منك شوية الجيل ديالي، كان يعني لا بأس أن الجار ينصحك ولا بأس أن الجار يقدر قاعد يضربك الجار ولا لا لا. أما الآن قيس شي ولد شي واحد وتشوف فين غادي تولي في الكوميسارية في العشية. فعلى أي حال، ومما أريد أن أنبه إليه هنا اهتزاز ثقة في المدرسة واهتزاز المحبة، محبة هذا التلميذ للمدرسة، سيكون وبالا وسيكون دمارا على هذا التلميذ. إذا لم يثق في المدرسة فلا بد أن يبحث يعني على مكان آخر. نعم. وطبعا راه سيجد الشارع، سيجد الذئاب المفترسة في أبواب المدارس، سيجد يعني الذئاب المفترسة في الإعلام، لأن الإعلام الآن ليس موجها، الإعلام أغلبه يعني كل واحد تيلوح المادة ديالو الإعلامية وتفعل ما تفعل في الشباب، في الأبناء، في الأطفال. ودابا الآن مع هذه الأجهزة الآن تلميذ راه تيجيك المدرسة تيدوز معك 4 ساعات ولكن 16 ساعة راه مع الجهاز، وربما مع رفقاء السوء سيتلقونه بالأحضان هذو رفقاء السوء إذا اهتزت ثقته بالمدرسة. ونعطيك واحد النموذج إذا سمحتي لي سي المهدي، نعطيك واحد النموذج. بعض التلاميذ في واحد المدرسة سبحان الله كانوا في الابتدائي من المتفوقين يعني نقدر نقول لك دائما النتائج ديالهم 9/10، 9.5/10، يعني نتائج مشرفة. انتقلوا الإعدادي طبعا ديك المدرسة ديالهم المدرسة الابتدائية كانت في واحد الحي والإعدادية كانت في حي آخر، واختلطوا مع تلاميذ ديال أحياء أخرى مجاورة، وطبعا لما كتكون أحياء مختلفة ما كيكونش نفس السلوك ونفس الأخلاق ونفس المستوى الفكري والمستوى الثقافي والمستوى المادي والمستوى المعيشي. فعلى أي حال حينما وصلوا إلى الإعدادي بدأت النتائج يعني في الانحدار، واحد التلميذ كان كيجيب 9/10 المفروض أنه يجيب 18/20 أكيد، تاولا كيجيب 6/20 8/20. فالوالدين يعني الوالدين لم يدركوا هذا، يعني نقدر نقول حتى فات الأوان، لأن لوحظ أن هناك بعض التلاميذ في نفس المؤسسة ما عندهم غرض في الدراسة، اهتزت ثقتهم بالمدرسة وتبقوا في الأبواب ديال المدرسة ويتصيدون يعني هذا الضحايا الجدد، الضحايا الجدد، ويستدرجونهم نحو المخدرات ويستدرجونهم نحو يعني بعض الأعمال السيئة، وبالتالي هذاك الانفصام الذي ذكرتم وتفضلتم بالسؤال عنه، يعني عدم التكامل أدى إلى نتائج سيئة، انحراف في الأخلاق، انحراف في السلوك، انحراف يعني كامل، وسقوط في النتائج سلبية، وربما يعني واحد العدد منهم خرج من المدرسة بسبب هذا عدم التكامل. نعم. هذا أكيد ذكرتوني في هذه القضية ديال الانفصام الشخصية وبين مقارنة المدرسة مع البيت بقصة الغلام مع الراهب والساحر. صح. فكان يتردد بينهما، ويعني بفطرته وفطنته بدأ يوازن بين الحق والباطل. صح. ففي الأول كان هو مع الساحر كما يخفى على شريف علمكم، كان معه هني هذاك هو البيئة اللي كان فيها. ثم لما وجد ذلك الراهب ورأى ذلك المنبع الصافي وبدأ كيبان ليه الحق من الباطل، فوقع ما نقدرش نقول انفصام، ولكن بدأ يتردد واش نمشي مع هذا ولا مع هذا. ثم فتح الله عليه ويعني سلك طريق الحق. فكذلك الطفل سيوازن ما بين البيت وبين المؤسسة، فاللي أقرب للصواب فسيتبعه، وربما قد ينفر من البيت إذا يسر الله له مربون، إذا يسر الله مربين على المستوى الطيب أخلاقا وتربية وتعليما، فغدو اللي سيرى في بيته خلاف ما في المؤسسة، وسينفر من والديه، يعني غادي يولي ما يحدثهمش الا كان كيحدثهم، غادي يولي ما يجلس معهم، فغادي يوقع واحد انفصام. وكذلك العكس اذا لقي في المؤسسه كما تفضلتم يعني نتيجه غير مرضيه فسينفر منها. فنحن نريد ان نصل بهذا اللقاء وهذه الاشارات الى ذلك الراهب من حيث التربيه ومن حيث يعني المنهج السليم. نتكلموش بطبيعه الحال على نصرانيتي ولا غير ذلك. بارك الله فيك، هذا جانب ذكرني بنموذج نقدر نسميه نموذج مثالي تربوي فيه تكامل، وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا كان طفلا 8 سنوات أو 10 سنوات، فجاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أستاذا ومعلما، سيد المربين وسيد المعلمين، فقالت يا رسول الله هذا أنيس، يعني تصغير أنس، ولدي يخدمك ويتعلم منك. فلماذا أتت به؟ أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل جليل، ثم في نفس الوقت أن يتعلم. فكانت هذه العلاقة الطيبة وهذا التتبع نقدر نقوله ديال أم سليم لولدها أنس بن مالك، أثمرت ذلك الرجل، ذلك الصحابي العالم الإمام الفقيه من فقهاء الصحابة، من انطلاقا من تعاونها ورغبتها وحسن نيتها. هذا هو الجانب اللي خص يكون عند الوالدين، يكون عندهم واحد حسن نية أولا مع الله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله عز وجل باش هذا الجيل أن ينشأ تنشئة صالحة، وثانيا أن تكون هناك حسن نية وثقة مع المربي. نعم. الذي يريد أن يكمل عمل البيت، وأن يكون هناك تعاون. كذلك نموذج أم الإمام مالك سميتها العالية بنت شريك، العالية بنت شريك، فجاءت إلى الشيخ ربيعة الرأي، قالت يا ربيعة علمه الأدب قبل العلم، يا ربيعة علمه الأدب قبل العلم، فإنه إذا تأدب تعلم. سبحان الله. فكان هذا التكامل وهذا الحرص ديال الأم، والسؤال عن ابنها أين وصل في القرآن، أين وصل في الفقه، أين وصل في التفسير، أين وصل في كذا، هذا الحرص أنتج عالما إماما مربيا من أئمة الدنيا. نعم، جزاك الله خير. إذن هذا الكلام يأخذنا إلى الآن الكلام عن دور الأسرة، تكلمت عن الأم. فهذا يأخذنا إلى الكلام عن دور الأسرة في هذه العملية التكاملية التربوية التعليمية بين البيت وبين المدرسة. فما هي أبرز أدوار الأسرة في هذه العملية؟ بارك الله فيك، ينبغي للأسرة أن تعلم أن دورها دور محوري وأساسي، بمعنى أن خصنا نحيدوا للوالدين فكرة أن المدرسة عبارة عن حضانة. مش نحطهم تماك ونرجع صافي والله الا تفكينا منهم. عندنا عندي واحد 8 السوايع ولا شحال لينا منهم. وقتاش غتبدا المدرسه؟ العطله الصيفيه كدوز عند الامهات يعني عذاب شديد. وقتاش بدا؟ وقتاش تبدا المدرسه؟ غير باش نتهناو منهم باش نتفكوا منهم. يعني انا ديك 8 السوايع بالنسبه ليها راه فتره ديال الراحه. لان راه لا ينبغي ان نتصور هذا ولا ينبغي ان نجعل المدرسه عبارة عن حضانة لهؤلاء الأبناء، وإنما ينبغي أن ننظر إلى المدرسة أنها يعني محضن يكمل عمل البيت، وإلا فالأساس هو البيت، الأساس هو الأسرة. حتى إذا هذاك التلميذ جاب شي كلمة خيبة من المدرسة أو لسمعها من بعض الزملاء أو لكذا، فينبغي أن تصحح له، وينبغي يعني أن وهذا الدور ديال الأسرة، لا بد أن يكون هناك تتبع، ماشي فقط أسبوعي ولا شهري ولا سنة، وإنما يومي، يعني تتبع لهذا التلميذ ولتطوره ولسيرورة دراسته، لكي يعرفوا كما ذكرت سابقا مكامن القوة عند ابنهم ومكامن الضعف، لكي طبعا يتكامل عملهم مع عمل الأساتذة. أما الإلقاء بالمسؤولية، هذا هو الإشكال اللي كان عيشوه الآن. كل شيء كيلقي المسؤولية على الآخر، الآب كيلقي المسؤولية على الأم، الأم كتلقي المسؤولية على الآب، الأبوين كيلقوا المسؤولية على المدير، المدير كيلقي المسؤولية على الأستاذ، الأستاذ كيلقي المسؤولية على الدولة وكذا، وكيبقى كل واحد كيبغي يدفع عليه المسؤولية. الجميع مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الولد أو هذه البنت صالحاً نافعا فالجميع سيؤجر، وإذا كان هناك خلل فيخشى كل واحد أن يؤزر وأن يكون له نصيب من الإثم إذا ضاع ذلك التلميذ. إلا شفنا ذاك التلميذ متشرد في الشارع، ولا شفنا ذاك التلميذ يعني صباحا يعني يتناول المخدرات، ولا شفنا ذاك التلميذ ما بقاش كيقرأ ولا عال على نفسه وعال على مجتمعه وعال على أسرته وعال على الدولة، فالكل متضرر. إذن فلا بد أن يكون هناك معرفة دقيقة بأن المسؤولية لا تنتهي بأن أوصله إلى المدرسة، بل هذه فقط يعني جزء من المسؤولية، وإلا فالمسؤولية تتبقى دائما يعني مراقبة يومية. طبعا لما كنقولوا المراقبة ما نجعلوش البيت بحال تكنة عسكرية أو المدرسة نجعلها بحال تكنة عسكرية، ولكن من باب يعني الوسطية. نعم. يعني أنه يكون الحرص تسميه بالدارجة زيار يكون زيار من جهة الوالدين، ويكون زيار من جهة المدرسة، ولكن يعني لا تكون بقياس بمقدار اللي ما غاديش يجعل هذاك الولد ينفر من المدرسة. أنه إلى نفر عاوتاني من المدرسة ما يبغيش يقرا، ما يحس أنه متابع كأنه يعني واحد كما قلتي واحد الشرطي ولا واحد العسكري فوق من راسه يتابعه ويحاسبه. فلا بد من التوازن والوسطية، أنه ما يكونش، لأن بحكم عملي أنا يعني ألاحظ الآباء تفاوت بين الآباء في هذا الأمر. هذا هناك من يشعر بالمسؤولية ويحرص ويسأل عن ذلك التلميذ يوميا، حتى كنقولوا راه فيه نوع من المبالغة ونوع من الفوبيا عند ذاك البنت تضيع ولا عند ذاك الولد يضيع، مزيان ولكن في واحد الحدود. وهناك من لا يسأل نهائيا، تلميذ ما كتشوف شباه كيقرأ عندك تلميذ ثلاث سنوات ولا تعلم شيئا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن كذا. طبعا إذا كان التلميذ يبذل جهدا راه غادي كيقرأ وكينجح وكذا، طيبة والحمد لله، وإذا يعني كان لا يبذل جهدا كتدير مراسلة وتتصيفت الوالدين وكذا، وما تيجي حد وما تيسول حد ولا يعني. فهذا أمر، فلا بد أن يكون هناك كما قلت توازن، شعور بالمسؤولية، شعور الأسرة بالمسؤولية، وشعور المدرسة بجميع مكوناتها شعور بالمسؤولية أمام الله أولا، ثم يعني لأداء الواجب ثانيا الذي أنيط بكل واحد منهم. لعلنا نزيد واحد توضيح بسيط سريع في كلمة المسؤولية، شام واحد كيسمع مسؤول يظن على أنه هو مكلف بمهمة ما. أما المسؤولية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمسؤول بمعنى أنه سيسأل يوم القيامة أمام الله عز وجل عن هذا الولد الذي استرعاه الله تعالى، واحد الأمانة واحد الوديعة أعطاها لك الله عز وجل في واحد فترة معينة، جف واحد السنة معين وغادي تمشي انت ولا هو غادي يمشي قبل منك، سأل الله السلامة والعافية، يعني الله يمتعنا بوليداتنا ووالدينا إلى أن يشاء الله عز وجل. فسيسأل عن تلك الفترة إيش درتي بها. إذن مسؤول من باب أنه سيسأل، هذا باش مشوش غالطين شحال واحد كيحسب لي مسؤول، هو أنت مسؤول على أنك تهز هذا وتحطه ليه. إذن هذه ذكرتم أن قيد المتابعة، الوالدان يتابعان الأبناء في البيت عن تحصيلهم الدراسي، عن نتائجهم، عن مراجعتهم، المتابعة الدراسية اليومية باعتبار نشاط لديك الطفل، باعتبار مكون، باعتبار مقوماته، باعتبار المستوى دياله. لكن هناك الذي يحتاج إلى متابعة يومية، كي اللي يحتاج إلى متابعة مثلا جمرة أسبوع ثلاثة على حسب هذاك الطفل، إذا كان تبارك الله موفق فذلك خير، إذا كان أقل من ذلك يحتاج إلى دعم. إذن إضافة إلى هذه المتابعة اليومية، كيف يعني يمكن أن يضيف الوالدان مسألة ثانية تزيد في علاقة البيت بالأسرة؟ شنو ممكن نضيف الوالدين لذلك الطفل باش يزيد واحد العلاقة، يضيف واحد الإضافة، واحد اللمسة، يزيد واحد العلاقة، واحد محبة بين الأسرة والمدرسة؟ شنو ممكن يديروا الوالدين؟ هو بارك الله فيكم، لابد من عملية التواصل لا يكون هناك انقطاع حبل التواصل بين الأسرة والبيت. وهناك يعني إذا أردنا أن نقول هناك وسائل كثيرة للتواصل، هناك الهاتف، هناك التنقل يعني إلى المدرسة والسؤال عن التلميذ إما عن طريق الإدارة أو غير ذلك، وهناك بعض المدارس تديروا دفتر التواصل. نعم، دفتر التواصل يعني يضع فيه كل أستاذ ملاحظاته حول التلميذ ويرسل إلى البيت، تقرأ هذه الملاحظات من طرف الوالدين، ويرجع هذا الدفتر طبعا عن طريق التلميذ أو مرافقه إلى المدرسة، وتكتب فيه ملاحظات الوالدين. هذه وسيلة ناجعة، يعني لأن أحيانا قد يكون الأب يشتغل في مدينة أخرى أو الأم حتى هي موظفة أو كذا، فكيكون تنقل إلى المدرسة يعني صعب، ولكن هذا دفتر التواصل يحصل المطلوب. قد يكون التواصل عن طريق جمعية الآباء، وإذا كانت هناك جمعية الآباء قوية في مؤسسة معينة فإنها يعني تخفف كثير من الأعباء على الوالدين، لأن جمعية الآباء تشتغل بشكل جماعي. يعني عندنا في المؤسسة مثلا 500 تلميذ أو 800 تلميذ، فهذا جمعية الآباء ممكن تحصي عدد المتعثرين في دراسيا وعدد المجتهدين، تحفز المجتهدين يعني الأوائل، وكذلك تقوم بدروس الدعم إما داخلية أو خارجية لأولئك المتعثرين. فهذه وسيلة من وسائل التواصل، لكن التواصل الإيجابي لابد أن يكون أن تسأل عن ابنك وأن تسأل عن ابنتك، لأنه إذا حرصت عليه أن ينجح فلا بد أن ترى النتائج بإذن الله تعالى. وإذا أهملت، إذا وقع الإهمال وما كاينش التواصل ولا تسأل عن ابنك ولا تسأل عن ابنتك وكتنتظر فقط النتيجة ديال نهاية السنة واش ينتقل ولا يكرر أو لا يفصل، فهذا يعني هذا من سوء التواصل. فلا بد أن يكون هناك حرص كما ذكرتم وشرحتم، يعني المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول بمعنى سيسأل. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ما الذي سيسألك؟ الله سبحانه وتعالى. فتحس بهذه المسؤولية تجاه ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت تحرص على أن تقي هذا الولد أو أن تقي هذه البنت من النار، نار الدنيا ونار الآخرة. نار الدنيا حينما يصبح مشردا أو يصبح يعني منحرفا أو يصبح يعني من يتناولون المخدرات هذه راه نار، راه نار يعيشها الأب والأبوان. يعني كتشوف الحالة ديال الأبوين لما ينحرفوا ولدهم راه يعني كيكونوا في واحد الحال شديدة، وأشد من ذلك نار الآخرة التي وصفها الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فهذا الشعور، هذا الشعور بالمسؤولية لكي يجعل هذين الوالدين لا ينامان نوما جيدا يعني إذا فكرا في ابنهما أو فكرا في ابنتهما. وهنا ربما أفتح قوسا لأن هذه المسائل نعيشها يوميا، حينما نلاحظ يعني نوعا من التعثر عند تلميذ ما أو تلميذة ما نطرح السؤال أين الخلل، نطرح السؤال أين الخلل، هل من هذا التلميذ بنفسه أو من البيئة التي يعيش فيها. وغالبا ما نجد أن يعني التفكك الأسري سبب كبير من أسباب الفشل. نعم. أسباب، لأن حينما يقع التفكك الأسري هذاك الانفصال اللي ذكرنا سابقا. نعم. تتسع هوته أكيد، لأن الأب راه ربما مشات تزوج مرة أخرى، المرأة اللي مطلقة مشات تزوجات، وكيبقى هذاك الابن يعني عرضة لكل شيء أكيد. لأن لا أحد يسأل عنه ولا أحد يتابع دراسته ولا أحد، وهناك يدخل الدور ديال ديال ديال الأستاذ أو ديال المدرسة لكي باش تعطيه باش نقولوا تغطي مكامن الخلل، أو يعني تضع الأصبع على الداء لكي تعوض النقص الذي يوجد في الأسرة. ونقدر نعطيك واحد المثال عشته. واحد تلميذة طبعا لما كان دوزوا الامتحانات التلاميذ، هذه محطة تربوية مهمة جدا. عندنا مثلا 6 ديال الامتحانات في السنة، كل شهر ونصف كدوز واحد الامتحان. نعم. فهذاك الامتحان كتشوف النقط، ما كتقولش للدراري انت جبتي 4 انت جبتي 6 صافي سير الله يعاونك، لا، كنشوفوا هذوك اللي ما جابوش المعدل، خصوصا هذوك اللي عندهم النقاط المتدنية 4/20 5/20 6/20، تنستدعيوهم تنجلسوا معاهم باش نعرفوا السبب فين. نعم. كاين الخلل. زين. فلاحظت ان واحد البنت الدفاتر ما كتكتبش الدروس، المطبوع ما كاينش، الحضور كتحضر غير بجسدها، يعني ما كاين لا مشاركه، ما كاين لا سميتو. في النهايه جابت 2 في واحد الامتحان، جابت 2. عيطت عليها في الفتره ديال الاستراحه، قلت لها بنتي بغيت نعرف فين كاين المشكل، فين عندك المشكل. قالت لي يا استاذ انا راه الوالدين ديالي راه مطلقين، الوالد راه في واحد المدينه والوالده راه في واحد المدينه، انا راه عايشه مع جده هنايا وراه تنجي ورانا عايشه داك المشاكل ديال الوالدين. راه قلت لها بنتي انت دابا انت واش بغيتي تكوني جزء من الحل او بغيتي تكوني جزء من المشكل؟ دابا مشكل عندكم قائم، كاين مشكل قائم، واش انت تريدين ان تكوني جزءا من الحل او جزء من المشكل؟ لا، قالت لك بغيت نكون جزء من الحل ماشي من المشكل. قلت لها بنتي قراي، نسي باك ونسي امك، ماشي تنسيهم زعما ما تعقليش عليهم، ولكن نسي المشاكل ديال باك ونسي المشاكل ديال امك، راه كل واحد كيتقاتل مع الحياه بصورته وبتصوره. والان هذه الجده ديالك اللي كتشوف فيك المستقبل سميتو، حاولي تجتهدي وتثقي في القدرات ديالك، وامني بانك تقدري تفوقي وتقدري تقراي وتقدري تجتهدي. فعلى اي حال هذا الدعم هذا ضروري جدا، لان خصك تكمل داك الفراغ اللي عند هذا. الدوره المواليه بدات كتحسن النقاط، الدوره الثالثه نجحت التلميذه، نجحت انا داك العام عقلت ربما 2016 ولا بحال هكذا ولا 2017، نجحت التلميذه ما بقيتش صافي، انا مشات من المؤسسه ما دازت 7 سنوات. الله اكبر. أنا نسيت هذه التلميذة، حيدتها من البال ديالي، يعني درت واحد العمل الله يتقبل. 7 سنوات اتصلت بي هذيك البنت، قالت لي أنا بغيت نبشرك أستاذ، أنا راه شديت الإجازة ورانا كندير الماستر، وراه الحمد لله لقيت واحد العمل، وراه الحمد لله راه وليت جزء من الحل ولم أبقى جزءا من المشكل. فالمقصود هذا التكامل ضروري. نعم. ما تكونش علاقتي بالتلميذ علاقة ديال قراء، ما مسح الصبورة كتب الدرس نقول احفظ دوز الامتحان جبتي 13 جبتي 4 جبتي 5 صافي وتمشي. لا ما تكونش خص كلها بدا تكون علاقة أبوية. التلميذ ملي كيسمع ولدي بنتي وهكذا كان النادي على التلاميذ كتعيطش عليه واخا كنحفظ الاسماء ديالو ولكن كتعيط عليه اجا ولدي اجا بنتي يعني كيس لدرجه ان واحد البنت واحد المره كتبت لي رساله يعني صغيره هذه بنت يعني عندها شي 12 سنه او 13 سنه وكتبت واحد الرساله قالت يعني انا اشعر انك ابي وكلمه بنتي قالت لك انا ما عمرني سمعتها لان قالت لي ربما باها مات وهي صغيره ما عمرها ما شعرت بهذا الحنان ديال الاب وكبرات يتيمه والاول ام ديالها ارمله وكذا فملي كنبقى نعيط عليها بنتي في القسم وكذا قالت لي انا غير هذه كلمه بنتي انا كتبت واحد الرساله قداش ودرت فيها واحد الورده قداش قالت لك انا غير شعرت بديك الابوه لما كتقول لي يا بنتي لأنني ما عمرني شي حد كيقول لي يا بنتي. فالمقصود هذا هو التكامل الذي ينبغي أن يكون أن الأستاذ أو الأستاذة خص يشعر هذاك التلميذ أنه أب ولا يشعر أنه عدو. وفي الجهة الأخرى المدرسة أو الأسرة خص تشعر هذاك الولي الأبناء ديالهم بأن المربين والأساتذة راهم آباء يعني وأمهات يعني يريدون نفس الخير الذي نريد له في البيت ونفسه الذي يريد له تريد له هذه المدرسة. جميل، ذكرت نقطة مهمة إن شاء الله نشير إليها في هذا المحور ثم ننتقل. أن قضية ديال هذه الأبوة هذه الأستاذ يحسس التلاميذ أنهم هو بحال أب ثاني ديالهم. ثم القصة ديال البنت التي تعيش مشاكل أسرية، فإذا كان في الطفل في بيته لا يشعر بالأبوة أو لا بالأمومة ما كيحش بهذا الجانب ديال الوالدين سواء كانوا مع موجودين بجسدهم في البيت أو لا كانوا منفصلين وما كي فإلا ما حش بهذا الدور ديال الوالدين في البيت وما حش بهذا الحضن ديال الوالدين يعني قد يفقد يعني هذا القدوة هذا القدوة اللي ما عندوش واحد نسبة كبيرة غادي يفقدوها كذلك حتى في المؤسسة لأن غادي يفقد الثقة في القدوة إلا كان صحيح. أقرب الناس ليهم اللي هم الوالدين فقد فيهم الثقة والقدوة فواحد نسبة كبيرة منهم إلا من رحم الله مثل هذه البنت هذه سيفقدون الثقة في الأساتذة في المؤسسة يقولوا تاهما راهما يعني عبارة عن دور ديال الوالدين فكيفاش هذا اللي أقرب إلي ويعني أهملني ويعني نسيني بل ربما قد يمارسون نوع من العدوان في البيت فلن سأفقده كذلك في المؤسسة. إذن فدور الوالدين في البيت وجودهما أنهم يحضنوا الأطفال ويحسون بذلك الحنان في البيت فمن أهم المعينات على الدراسة. وكذلك أشرت إليها لعلنا نزيد بينها من أدوار الوالدين أنهم يحبوا لهم الأساتذة. صحيح، مثلا كتلقى بعض الأطفال في البيت الوالدين يتكلموا بالسوء عن الأساتذة يتكلمون بالسوء صحيح. ربما قد يتكلموا عن المؤسسات كذلك بالسوء المدراء بالسوء فالطفل يذهب ولكن عنده واحد الخلفية حتى حمل في البيت تسيء إلى تلك المؤسسة فيذهب فقط من أجل ذلك الامتحان في آخر السنة ثم هكذا ينتقل. إذن والدين كذلك لهم دور مهم في تحبيب المؤسسة التعليمية وتحبيب الأساتذة وهذا المعنى كما لا يخفى عليكم فهمه أعداء الأمة الإسلامية ومنذ زمان هما ضربوا الصورة للمعلم ضربوا الصورة للمعلم وشوهوا سمعته لا سيما معلم اللغة يعني اللغة العربية معلم مواد إسلامية معلم القرآن. إذن فيعني هذه الصورة هذه ديال الأستاذ كيفاش ممكن يعني نحاول نلملمها ونرجع الصورة الطبيعية ديالها. بارك الله فيك. حقيقة هناك كما ذكرتم عوامل كثيرة أثرت في نقدر نقول إسقاط قيمة الأستاذ عند المجتمع عموما. ذكرنا قبل قليل الإعلام ومن الأمثلة التي تحضرني الآن هناك أمثلة كثيرة لكن المثال الذي يحضرني مسرحية مدرسة المشاغبين. نعم وما اللي نحرفها للأسف الشديد هذه ضربت جيلا بأكمله قدر نقوله بالدرجة خرجت على واحد الجيل بأكمله، حتى أنه ولا الأستاذ لا يساوي عندهم بصلاة. أن أنا عشت في السبعينات، قريت في السبعينات وقريت كذلك بداية الثمانينات قبل ما تظهر هذا يعني هذه المسرحية التي ذكرت. كنا ننظر إلى الأستاذ، قدر نقوله ذاك التعبير ديال كذا المعلم أن يكون رسولا، يعني كان عيشه، كان شوفوا الأستاذ بحال واحد القديس، لدرجة أن كل شيء الأساتذة ديالنا كان عيطوا عليهم السيفلان، قراني السيفلان، السي محمد، السي عبد السلام، السي كذا، يعني كان نسيده من باب أنه يعني أنه بحال إمام، نعتبره قدوة، يعني كتعتبره قدوة، وتستحي أن يراك على يعني شيء من من من سوء الخلق، فتعتبره نقدر أقول لك بين متزوجتين قديسا. احتجت يعني هذا النموذج الذي ذكرت وأمثاله كثيرة من من من الأعمال يعني التي يسمونها أعمال فنية أو كذا، التي زهدت التلاميذ في الأستاذ وأسقطت القدوة الصالحة للأستاذ، ولا الأستاذ يتهكم منه ويسخر به وتتعود عليه النكات. دابا الآن في كثير من المجتمعات النكتة إما على المعلم ولا على الفقيه، وهذا راه مقصود. واحد الفقيه دار كذا كا كا كا كا، واحد المعلم دار كذا كا كا كا كا، يعني فأسقطت هيبة الأستاذ وأسقطت هيبة الفقيه، وهما القدوة التي ينبغي أن تكون في هذا المجتمع. حينما قدرنا الأستاذ وأعطينا الأستاذ قيمته، وحينما قدرنا الفقيه والعالم وحامل القرآن الكريم وأعطيناه قيمته، كانت هناك يعني ثقافة سائدة في المجتمع، وكان هذا المجتمع قوي، وكان هذا المجتمع مرتبط بمبادئه ومرتبط بأخلاقه. وحينما أسقطت يعني قيمة الأستاذ وأسقطت قيمة الفقيه أو العالم، فأصبحنا نرى ما نرى يعني من النتائج السلبية والسيئة في المجتمع، في سوء الأخلاق، في سوء المعاملات، وطبعا نرى ذلك التأثير السلبي يعني في المجتمع، هذه الظواهر ديال الجرائم وكثرة الجرائم وكثرة كذا، هناك ارتباط قوي. نعم، حتى وصل إلى الضرب، إذا الأساتذة، يعني شهدنا مقاطع للأسف الشديد تدمي القلوب، التلاميذ يعني يضربون أساتذتهم داخل القسم وخارجه. نعم، هذه من آثار هذه يعني بل بل بل بل بعض المقاطع، شفنا في بعض المقاطع هناك يعني من يتنافسون في إذيات الأستاذ، ويتنافسون في باش يبينوا زعما راه الأستاذ لا يساوي عندنا شيئا، ويولي الأستاذ يعني تنتهك حرمته وتنتهك كرامته، فهذا لا ينبغي. فإذا أردنا أن نرجع الأمور إلى نصابها، لا بد أن نرجع القدوة الصالحة والقيمة الاعتبارية للأستاذ وللمعلم وللمربي وللفقيه وللعالم، لكي ترجع الأمور إلى نصابها، وباش هاد الجيل اللي قلنا ديال مدرسات المشاغبين، جيل ديال التسعينات من 85 حتى 2015، 30 سنة جيل بأكملنا، العلماء يقولوا الجيل فيه 30 سنة، فهاد الجيل كله بغينا جيل جديد إن شاء الله تعالى يرجع القيمة للمدرسة، ويرجع القيمة للمربي والقيمة للأستاذ، كي يكون إن شاء الله جيل صالح ومصلح بإذن الله تعالى. نرجو من الله ذلك. إن شاء الله. دابا بغيت نتكلم على دور المدرسة، المؤسسة الأولى، عفوا دور الأسرة كمؤسسة أولى من هالمنطلق، لأن لعلنا نتكلم عن الجزء الثاني من العملية التكاملية، وهي المدرسة والمتمثلة في المدير والمعلم وإلى غير ذلك من التربويين. إذن فما هي أبرز أدوار المؤسسة التربوية والتعليمية في هذه العملية التكاملية؟ بداية أستاذي سي المهدي، لا بد كما قلنا للأبي أن يعتبر الأستاذ مكملا، وأن يغرس في نفس ابنه أن الأستاذ قدوة، ففي نفس الوقت لا بد للأستاذ والمعلم والمربي عموما، سواء كان مديرا أو حارسا عاما أو غير ذلك، لا بد أن يزرع في قلب ولدي في قلب ولده، نقوله هنيت ولدي، لأن كما تفضلتوا في البداية هذو راه ولادنا. كاين اللي عنده 400 ولد، كاين اللي عنده 500 ولد، هذو راه ولادنا. فلا بد أن يزرع في قلبه أنني أكمل عمل البيت، وأن أدعم القيم التي تلقاها في الأسرة. ما نكونش يعني خارج التيار، وما نجعلش التلميذ يعني يشعر بذلك الانفصال أو ذلك الانفصام. أولا كما ذكرت في المثال السابق، اعتبرني أبا، والأستاذة تقول له اعتبرني أما، ويكون حسن الإنصات لهذا التلميذ، لأن حتى هذا التلميذ راه يعيش يعني مشاكل، يعيش أمور، لا بد يعني أن يكون هذا الأستاذ في المستوى المطلوب، أولا علميا، ثانيا نفسيا، ثالثا إيمانيا، رابعا عقديا، باش يجعل هذا التلميذ فعلا تلميذا صالحا. ما نكونش كنشوف أن هذا التلميذ أن فقط بغيت ندوز 4 السوايع ديالي ودوز الأمور بسلام وصافي ونصحح وتنتهي القضية، وإنما أرجو من الله يعني أن أكون بهذا العمل مأجورا، وأن يكون لي ثواب عند الله عند أدائي لهذا العمل. وكان واحد الرجل أتذكره، كان قرانا في المدرسة ديال الأساتذة، كانت يقول لنا الأساتذة نوعان، كان أستاذ الرسالة وكان أستاذ الحوالة. أستاذ الرسالة يعني هو رسالي يريد أن يؤدي رسالة، ولا تهمه الحوالة كانت قليلة ولا كثيرة، المهم أراه الرسالة هي الهدف ديالو لدخل هذه الوظيفة، وإلا راه ممكن يكون موفق في وظائف أخرى أكثر مما هو موفق يعني في التعليم، ولكن جا التعليم لأداء رسالة، لأداء مهمة، هذا هو الجانب اللي خصيص تحضره الأستاذ. وأستاذ الحوالة كيتسنى الحوالة ديال راه الشهر، المهم تيبدل أقل مجهود ممكن، المهم يخرج بأقل الخسائر، والمهم بغى يجيب غير التعادل، ولا يهمه واش كاين شي نتائج يعني يعني فعليا في التربويه، لان خصنا نفرقوا استاذ المهدي ما بين التربيه والتعليم. كنقولوا حنايا وزاره التربيه والتعليم، انت راه ماشي معلم فقط كتعلموا 1+1=2، لا راه انت كتعلموا العلم فعلا، هذوك المعلومات اللي كتعطيه يحفظهم ويعرفهم ويفهمهم ويجاوب عليهم، هذا التعليم. ولكن جانب التربيه راه مذكور، انت راك مربي، راك انت معلم ومربي، استاذ ومربي في نفس الوقت. فالجانب التربوي يجب أن يكون حاضرا، كيف تقوم سلوك هذا التلميذ، وكيف تجعل هذا التلميذ يحب المدرسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بشيروا، لما أرسل معاذ إلى اليمن قال بشرا ولا تنفرا، قال بعض الصحابة إن منكم منفرين. هادو يعني صحابة، وعلمهم لأنهم غيمشيوا غيوليو مربين، غيوليو معلمين، غيوليو دعاة. والداعية خص يكون مبشر، ويعني ما معنى المبشر؟ تحبب هذه المادة اللي كتقريها، تحببها للتلميذ، يولي يبغي يفرح يجي لعندك، اليوم راه عندنا التربية الإسلامية، اليوم راه عندنا الفيزياء عند السي فلان، يعني كيفرح يجي لهذه المادة، يجي يقرأ، ماشي منفر، اليوم عاوتاني عندنا هذاك الاستاذ وتيعطيوه واحد التيكيتا من خلال داكشي اللي شفناه في مدرسة المشاغبين. هذا مسمينه زريقه، وهذا مسمينه قلم الرصاص، وهذا مسمينه يستهزئون بالاستاذ وكيلقيو عليه القاب، واليوم راه عندنا واحد كذا. فيجب ان نحبب العلم، وان نحبب المدرسه، وان نحبب جلسه العلم. مثلا نقول للتلاميذ راك انت في جلسه ديال طلب العلم، راك انت في جلسة تحفها الملائكة، وحرص على الهدوء، وحرص على انك تكون في جو ايماني رباني، يعني لكي تؤجر على هذا، ماشي فقط راه جيتي باش تدوز ساعة لما قالوا وتمشي بحالك. فهذا هو الذي ينبغي ان يحرص عليه الاستاذ. وكذلك لا ينبغي ان يكون الاستاذ منفرا ببعض السلوكات، لان احيانا جاتني انا واحد القصة ديال واحد تلميذ أطرت عليه واحد الأستاذة، نقدروا نقولوا أطرت على المسار ديالو الدراسي، هي حسب ما بلغني والله أعلم، أنا حقيقة ما مشيتش عندها باش نجلس معها نحقق الموضوع. كتقريهم واحد المادة من المواد، خدات واحد الانطباع على داك التلميذ أنه ما بغيش يقرأ، وخدات واحد الانطباع على داك التلميذ أنه مشاغب، وهذاك التلميذ كانت عنده واحد البنية جسمانية غليظة شوية، كتبقى تقول ليه وسط التلاميذ أه الغليظ والغليظ، وهو هذه الكلمات الغليظ هو التلاميذ أمثال ديالو أقل من ذلك يحطم صافي. ولا هذاك التلميذ قبل ما يدخل عندك الأستاذ كان تيجيب 17 في المعدل، حتى ولا كيجيب الدري كيجيب 12 11، ولا ديما كتعايرو بداك الهيئة الجسمانية ديالو وما كيحملش يمشي عندها، ما تيقول لباه أنا هذيك الساعتين راه ما غاديش نبغي نمشي كذا، وتيحرصوا عليه الأبوين من باب الحرص ديال الأبوين ودي غير سير كذا. وباش كملتها وجملتها الأستاذة في نهاية السنة حطت ليه صفر، حطت ليه صفر رغم أنه تيحضر ماشي تيغيب، لكن داك الانطباع اللي خدت عليه من الأول وكذا، وهذاك الطريقة باش كتعامل معه والطريقة التي يعني استعملتها معه طول السنة داك يكره ديك المادة وما تيجيبش النقاط المطلوبة. نعم. عوض ما تشجعه مثلا على الأقل النقطة ديال القسم، عندنا في النقطة ديال القسم الأستاذ متاح يتحكم فيها. نعم. كيعطيك مثلا المعدل على الأقل باش يوازن إذا كتحضر عنده وكتشارك وكذا وما كدير الشغب وكذا، كيعطيك على الأقل يعطيك شي شوية عونك. التلميذ صفر يعني راه لا إله عليه بالإعدام كما قال واحد من باب باش نطفوا الجوشي شويه. واحد الاستاذ كان كيقري في واحد دار القران كيقري العقيده، والمهم دوز عطى الامتحان للتلاميذ، واحد التلميذ جاب عنده صفر في العقيده، وبقاو شادين التلاميذ في ذاك، قال له راه ذاك الاستاذ راه عطاك صفر في العقيده راه ردك مشرك، واش انت؟ قال له واش عنده؟ قال له واش انا عطيتيني صفر في العقيده واش انا ابو جهل؟ واش لا اله الا الله محمد رسول الله، اعطي واحد ولا جوج، واحد بعدا اعطيني غير واحد، انت عطيني صفر في العقيده رديتيني كاع فرعون ولا ابو جهل ولا كذا. فعلي اي حال هذا الاستاذ مثلا خاص اذا لاحظت ذاك التلميذ انه المادة ديالها ما تيجتهدش فيها مزيان أو لا عنده تخلف في هذه المادة، عندها طرق بيداغوجية باش تجلب. نعم. هذا التلميذ فهمتي؟ لا لا أخفي كثيرا الأستاذ المهدي، كاين تلاميذ اللي كانوا يعني ما تيحفظش القرآن كاع، تيجيك ما تيحفظ القرآن، تيقول لها جا ولدي علاش ما حفظتيش؟ أودي راه قريت هذيك النص اللي عطيتينا أربعة المرات خمسة المرات. تنقول لها عندك الواتساب؟ أنا بالدراري كل شيء تبارك الله عنده الواتساب، أنا غنصيفط لك واحد الفيديو ديال العيون الكوشي تصنت ليه 6 د المرات، تعيدوني بذلك؟ تيجي غدا راه حافظ، تيقول لك الاستاذ راه حفظ، راه مشيت تصنت لهذاك المقطع 5 د المرات 6 د المرات وكنشوف في المطبوع وراه جا حافظ. خاص تشوف يعني تشوف الامكانيه تستعمل مجهود بسيط من المعلم او الاستاذ، يعني جهد بسيط ماشي شي حاجه. الا قلت لي انت وانت بحالك كاع ما يحفظوش القران او لا بحالك كاع حكمتي عليه بالاعدام او لا تعطيه احكام مسبقه وانت بحالك كاع بالنقص منهم وكذا، ومع الاسف او لا يجيك التلميذ يقول لك راه واحد الاستاذ راه كيعايرنا بكلمات نابيه وكلمات ديال الزنقه وكذا، فهذا لا ينبغي. فلذلك لابد من تكوين الأساتذة، يعني تكوين متجدد، تكوين إيماني، تكوين عقدي، تكوين بيداغوجي، تكوين نفسي، لأن الأستاذ راه ماشي غير كما قلنا معلم تعلم واحد زائد واحد يساوي جوج أو لا تعرف كذا وعرف كذا، لا راه الأستاذ راه مربي، خاص يكون عنده تكوين بيداغوجي وتكوين نفسي كيفاش يتعامل مع التلميذ. مشروع أمة هذا ماشي مشروع أمة، يعني خاص يعني جهات معينة تقف على هذه المسؤولية وعلى هذا. صحيح. العمل العظيم، يعني ماشي فقط كيعرف ديك المادة غادي يوصلها، بل خاصو يكون يعني ديك هذا المعلم أن يكون رسول حقيقة بجميع. صحيح. مجالاته التربوية. صحيح. نعم جميل. هنا ذكرت أنا كذلك واحد القصة من باب التأثير، يعني كيف المعلم يؤثر في التلميذ، ولكن هذه ماشي تال ديك الدرجة ديال على أن الإنسان يفصل من الدراسة أو لأنه ينحدر، ولكن هناك تأثيرا أثر في مثلا في مسار الدراسي في الابتدائي. هنا أستاذ لغة فرنسية، أستاذ لغة عربية، ولكن هذان المثالان ماشي ما غاديش نحطهم على جميع هاد مول هاد اللغه فقط، يعني من باب التمثيل وصافي، قد يكون في صاحب الفرنسيه وقد يكون في صاحب الرياضيات عموما. هذا تأثير إيجابي وهذا سلبي باقي لحد الآن، يعني أتذكره وأترحم عليه. كنت في مدرستي حرة، وهذا الأستاذ جزاه الله خيرا المقرر فرنسي، ومن ملي وصلنا لواحد الدرس كيتكلم عن تعدد الآلهة، وأنا كنت أرقب الأستاذ هكذا حل المقرر وقرأ العنوان فيه تعدد الآلهة، يعني التفت إلى جهة النافذة يعني وجعل نظره إلى السماء مدة طويلة ويستغفر الله، يستغفر، ثم يعني حيدك الدرس تماما، بدله وانتقل إلى درس جديد، ووعظنا ونبهنا عن موضوع، هو أستاذ فرنسية لا علاقة له بموضوع العقيدة، ولكن عنده ذاك الإيمان اللي كان تكلموا عليه، ذاك الجانب العقادي والإيماني والتربوي، بغى ذوك التلاميذ يفهموا على أن ذاك الشيء راه ماشي ديالنا حنايا، وخا كان قرأ ماشي ديالنا، وانتقل إلى موضوع آخر، إلى يعني مقرر آخر. أثر في هذا الموقف ليومنا هذا، يعني بسيط. وفي الجانب الآخر واحد أستاذ سأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، كان يجيب المشاكل ديال الدار عنده القسم، فكان يفرغ غضبه في التلاميذ، يعني ليس فقط تأديبا، هذه كذلك رسالة، يعني تؤدب الطفل لا تعذبه، تؤذبه، لكن فرق ما بين التأديب والتعذيب. هذا كان يعذب التلاميذ بالضرب الشديد، وحد درجة اللي هي رهيبة جدا، عنده مشاكل أسرية ويعني يأتي يعذب التلاميذ، من بينها يعني صلى الله عليه وسلم كان مقامرا وكان فقد سيارته، يعني سرقت من غير ذلك، مشاكل أسرية يعذب التلاميذ. يعني كذلك رسالة إلى المعلمين والمعلمات، خلي المشاكل ديالك انت شخصية في البيت وتعامل مع التلاميذ، يعني صفحة جديدة، افتح معهم صفحة جديدة حتى لا يعني لا يكون هناك ضرر على او تأثير سلبي على التلاميذ. فكذلك شيخنا بارك الله فيكم، شنو ممكن أن هذه المؤسسة التعليمية بجميع أطرها يمكن يقدموا التلميذ والتلميذة حتى يعينوهم على هذه هذا التكامل بين الأسرة والمؤسسة؟ هل هناك وسائل أخرى ممكن أن نضيفها؟ بارك الله فيك. هنا ممكن أن نقول أستاذي الكريم أن المدرسة بجميع مكوناتها وجميع أطيافها، إدارة وأساتذة وطاقم تربوي عموما، أن يحققوا هذا التكامل. إلا قلنا للوالدين خصكم تعرفوا الخلل ومكامن الخلل ومكامن القوة في الجهة الأخرى عند ولدكم أو ابنتكم، لكي تتواصلوا مع المدرسة لتحقيق هذا التكامل وتعزيز مكامن القوة، وفي نفس الوقت يعني علاج مكامن الخلل. فكذلك كنقولوا للمدرسة، المدرسة ينبغي أن تنبه الوالدين. مثلا نعطي بعض الأمثلة. المثال الأول، تلميذ يتغيب، لابد أن تشعر الأسرة هذا التلميذ اللي ما جاش 3 أيام، ما حضرش 3 أيام، والوالدين في غفلتين، هما راه قالوا رديناه للمدرسة. كاين تلميذ اللي غير كيدخل من الباب المؤسسة في غفلة من الحارس مثلا كيخرج، الوالدين راه قالوا راه وصل، راه دا راه مشى للمدرسة، محسوب أنه راه في المدرسة، هو راه مشى لعمل آخر. وكانت واحد خبرني واحد الأستاذ بالحالة ديال واحد التلميذة، أنها يعني أهملت من طرف الأسرة، والأسرة تظن أنها في المدرسة، والمدرسة يعني لم تخبر، يعني إذا قلنا لم تخبر الوالدين بالحالة حتى اغتصبت البنت. هي راه كتجي للمدرسة وكتدخل في البوابة، مع البوابة كتمشي، مشات الأم ديالها أو كذا، حتى وقع أنها كتمشي مع واحد بين قوسين كيعبروا عليه بالشمكار، وكتمشي وكذا، حتى وقع يعني أن البنت يعني ما تفطنوش الوالدين حتى وقع الفأس في الرأس. فهنايا إشعار الأسرة بالحضور والغياب، ولذلك قلنا دفتر التواصل، واش كيحضر واش ما كيحضرش، إلى غاب ساعة أو ساعتين كيشعل الضوء الصفر، إلى غاب نص نهار أو يومين كيشعل الضوء الحمر. لابد يكون يعني الإشعار، كاين وسائل، كاين الهاتف، كاين وسائل ديال التواصل، لأن لابد من هذه المتابعة ولابد من هذا الحرص. ثانيا، إما عن طريق جمعيات الآباء أو عن طريق يعني اللقاءات التربوية أو كذا، يمكن أن يكون هناك تحفيز للآباء، تحفيز مثلا يكون حفل نصف نهاية السنة أو نصف سنوي أو سنوي تحفيز للآباء الذين يحرصون على أبنائهم، تكون جوائز لهذا الآباء المتميزين. جميل. تهما يعني يتحفزوا كما كنحفزوا الأبناء المتفوقين، عندنا واحد لهذا ديال التلاميذ كيتعطوهم جوائز، نقدروا نديروا واحد لهذا الآباء أو لهذا ديال الأمهات يعني اللي كيسولوا على أولادهم واللي كيبحثوا على أولادهم واللي كذا من باب التحفيز. تحفيز لا لا لا لا لا لا لا. والمهم أن المدرسة والأسرة كل واحد منهما ينبغي أن يتحمل مسؤوليته كما ذكرنا، يعني ويحرص على لا يصل التلميذ إلى منطقة الخطر، لأن من اللي كتشعر من خلال الممارسات، من خلال الأخلاق، من خلال السلوك، لأن راه كما كتشوف هذاك ولدك اللي قلتي أنت عندك غير 4 ديال الدراري في الدار، راه كتشوف ولدك تتبعه واش كيصلي الصبح في الوقت، واش كيصلي مع الجماعه، واش كي ياك ما كينعس بزاف، ياك ما كيبقى يبات مع البورطابل بزاف كما كتحرص عليه، راه تيبانوا لك بعض المكامن ديال الخلل. فكذلك الاستاذ التلميذ راه تيشوف شكون اللي تيكتب غير من خلال من المؤشرات. كنهز جوج دفاتر واخا ما كنعرف شكون مواليهم، تنقول للتلاميذ ها هما جوج دفاتر، كنوريهم الدفتر الاول شي مكتوب شي ما مكتوب شي مقلوب شي كذا، تنقول لهم انا بحال الدفتر ديال مول الحانوت، شي مكتوب هكذا وشي مكتوب هكذا، وكنهز الدفتر فيه من ضمن العناوين ومن ضمن سميتو، تنقول لهم ايهما تحب ان يكون، تيقولوا لي هذا اللي مزيان، هذا بغيت انا نكون هو مول هذا الدفتر هذا. فهذه غير وسيله، غير من خلال الدفتر، غير من خلال كما قلنا قبيله اللباس، ومن خلال واحد جاي يدير لك واحد التشويكه ما عاد كيديرها، دري يدير لك واحد طنقه، واحد دري صابغ وجهه، اولا يدير لك واحد السنسله، ودير ولا البنت يدير لك شي ظفرين خارجين سميتو، راه كتشوف غير من خلال الاحوال ديالو كتعرف راه كاين خلل معين. فهذا ينبغي ان ينبه اليه الوالدين، ماشي انا كنشوف كنقول صافي انا نقريه هو يدبر راسه، لا راه انا مربي، اذا كان شي حاجه في السلوك ديالو سمعت شي كلمه قبيحه او لا في الساحه، كنشوف بعض التلاميذ تيديروا شي تصرفات مع بعض البنات يعني كنخبر بهم الاداره او لا كنصلح ما يمكن اصلاحه بنفسي، وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه فان لم تستطع فبلسانك، فان لم تستطع فبقلبك، كتكتب مراسله راه لاحظت واحد السلوك معين اما داخل القسم او خارج القسم، كتكون المراسله نسخه للاداره ونسخه للوالدين، يعني باش تصلح ما يمكن اصلاحه قبل فوات الاوان. اما الا بقيتي حتى يفوت الاوان راه لا اله الا محمد رسول الله. اذا هذه العمليه ديال التواصل من جهه المؤسسه المعلمين خاصه تلقى واحد القبول، كذلك من جهه البيت، يعني كيف ما ذكرتوا في الاول اللي غادي تجي واحد رساله ولا غادي واحد اتصال، ربما الوالدان غادي واحد نوع من العز، عزه النفس المذمومه، علاش يقولوا لي يا بنتك ولا ولدك كيدير كذا هاد، اذا فانا تطعنون في تربيتي، فغادي يولي واحد العدوان مع ديك المؤسسه. لا بالعكس، فرا بغاو الخير، المؤسسه تريد خيرا والوالدان يريدان خيرا، فخص يكون واحد هذا عنوان لقاء التكامل، خصهم يتقبلوا هذيك الملاحظه من المؤسسه ويعينان المؤسسه على التغيير الايجابي في السلوك وفي يعني التحصيل الدراسي. هذا وقع لي انا مع واحد يعني نموذج ذكرته الان، نصحت واحد التلميذ واحد النصيحه، ربما نقدروا ما كاينش نصيحه قاسيه ولكن نصيحه قاسحه شويه بواحد الطريقه، يعني لان بحال كتربي ولدك انا كنعتبر داك التلميذ ممكن تهضر معاه بواحد شويه عشان شي كدير وكذا، ونصحته بواحد الطريقه سميتو. غدا جاب الاب ديالو قال لي يا استاذ علاش راه الولد راه جا البارح مأثر نفسانيا وكذا، وقال لي راه الاستاذ ديال التربيه الاسلاميه قال لي وفعل لي كذا. قلت له دابا السي فلان هذا الولد ديالك راه باقي لي معاه شهرين، كان ديك الساعه شهر 5 ولا ما عاد شهر 4، المهم باقى شهرين ديال الدراسه. قلت ليه انا راه باقي لي معاه شهر، باقي لي معاه شهرين، وانت راه باقي معاك العمر كامل. قلت لي واش بغيتي نتعاونوا باش باش باش باش ينصلح هذا الولد؟ قلت لي اولا ما قالكش علاش انا هضرت معاه، وثانيا الطريقه باش هضرت معاه راه ربما وصل لك شي حاجه زايده على داكشي اللي وقع. فقلت لي انايا اللي بغيتي نتعاونوا على هذا الوليد ان شاء الله تعالى يكون صالح، راه غينفعك انت بالدرجه الاولى، اما انا راه باقي لي شهرين، بغيتي نخليه في واحد القنت في القسم ما نهضر معاه ما نتكلم معاه ما نقول ليه واش قريتي ولا ما. قال لي لا استاذ عافاك راه ماشي هذا هو المطلوب. فالمقصود يعني لابد خص يكون تكامل، ماشي انك الى نصحتي ولا وجهتي ولا كذا ان انك تعتبر عدوا او شيء من هذا القبيل. وللاسف انا بعض الوالدين ملي كيجي الابن ديالهم ولا البنت البيت وكيحمل لي واحد الخبر من المؤسسه عن الاستاذ وعن الاستاذه مباشره يصدقوه كانه وحي. صح. لا راه اكيد ولدي غما يكذبش عليا. فكيتحكي كيتنطبع عليه واحد الفكره خاطئه سلبيه على داك الاستاذ والاستاذه وكيمشي مباشره يهاجم ويريد ان بغى يضربني يعني ما كيحاولش يقول بلاتي أتثبت وأتريت ونسول كذا. إذن هذا للأسف يعني سلوك خاطئ يجب أن نصححه إن شاء الله تعالى. إذن هؤلاء الأبناء عبارة عن كنز خصنا كاملين نتعاون حتى نحفظه في ذلك الصندوق حتى لا يدخله العدو ليسرقه من بين أيدينا ويذهب به يمنة ويسرة ويضيع كما تفضلت. إذن هذه العملية هذه لا شك أن عندها معيقات. نفترض على ان الوالدان بغاو يديروا واحد المجهود والمؤسسه بغات دير واحد المجهود وربما هناك معيقات تكون في الطريق تحول بين كمالي وبين يعني اصلا حدود اصلا بالمصل الكمال ان توقع اصلا هذه العمليه ديال التكامل. هناك معيقات وتحديات من بينها تذكرون لنا اشياء ان شاء الله تعالى نستفيد منها. بارك الله فيك. ذكرت سابقا من المعوقات الخلل الأسري. حينما يكون الخلل داخل الأسرة فهذا معيق أول، لأن الأستاذ أو المدرسة عموما لا يكون عندها مخاطب، نقول مخاطب رسمي، لأن كاين خلل خصوصا التفكك الأسري يعني أصبح يعني كثير جدا نسبة الطلاق، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربما محتمي يكونش طلاق يعني تقدر تكون مشاكل في البيت من غير مشاكل طلاق. صحيح مشاكل. أنا واحد المرة سولت واحد التلميذ نيت جاب واحد النقطة ضعيفة قال لي راه عندنا أستاذ المشاكل في الدار، راه عندنا المشاكل في الدار وكذا وديما الصداع، ما عندناش الجو فين نقراو وما عندناش الجو فين نحفظو وكذا. قلت ليه نفس الجواب اللي عطيت لديك البنت، كن جزءا من الحل ولا تكون جزءا من المشكل، لان الا قريتي انت وان شاء الله تعالى درتي مستقبل راه غتعتقد ديك الاسره وغادي تعتقد يعني. فاذا كان الخلل داخل الاسره هذا معيق كبير. نعم. معيق ثاني اختلاف مستويات الاباء علميا واهتماما بتحمل المسؤوليه. يعني كاين اللي كما قلنا سابقا عنده المدرسه يعني سيدي الولد يعني بحال الحضانه وصافي، ما عارفش ان شنو الدور ديالو وشنو الدور ديال المدرسه واين ينتهي دوري واين يبدا دور المدرسه وما هو التكامل وكيفيه نحقق هذا التكامل. ويعني وقتاش خص تحرك العاطفه وقتاش خص تحرك العقل. هذا الشيء كله جوانب علميه لابد ان يعرفها الوالدان. فإذا كان هناك خلل معرفي وخلل علمي فلابد أن يقع التصادم. إذن خاص الوالدين أن يقلبوا، كيف ما أنه مثلا يريد أن يصلح سيارته يريد أن يقتني شيئا معين يسول عليه، كيسول على ذلك الخاصيه المميزات لهذه المسألة حتى يكون فكرة حتى باش ما حتى لا يغبن. فكذلك علاش كنجيو أهم الأمور ولا نبحث عنها ولا نسأل. نعم. كاين خلل علمي ومعرفي وكاين خلل حتى في المعرفه اللي قلنا ديال تحمل المسؤوليه. يعني لا لا لا هناك من يتحمل المسؤوليه بصدق فيوفق، وهناك من لا يتحمل المسؤوليه ويلقي باللائمه على الاخرين. نهار يوقع شي حاجه لهذا التلميذ او يتخلف او لا ينحرف او لا كذا تيولي راه هما اللي كذا والمدرسه ما قامتش بالدور ديالها وما خبرونيش ما قالوا لياش ما عرفتش ما كذا. فدائما يلقي المسؤوليه على الاخر، فلا بد من تحمل المسؤوليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني احدا كما تفضلتم في الحديث الاول، كلكم لم يستثني احد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، يعني من الدوله من الحاكم يعني من وزاره التربيه الوطنيه كذا. والاب راع وهو مسؤول عن رعيته، لابد ان يتحمل مسؤوليته توجيها يعني ماشي فقط اننا هاد الاولاد كنشري لهم الادوات صافي انتهت المهمه ديالي. راك تشري لهم الدواء وكتشري لهم الادوات والملابس، ولكن راه لابد ان تهتم بامر دينهم اكثر مما تهتم بدنياهم. الام كذلك بحكم ان الغياب ديال الاب يقدر يكون ساعات طويله، يقدر يكون يسافر، يقدر يكون عنده خدمه في مدينه اخرى. حتى الخادم والخادم راع وهو مسؤول عن رعيته، بمعنى أن هذه المسؤولية ينبغي أن نستشعرها وأن نتحملها يعني حق تحملها. نعم، وربما هناك من المعيقات كذلك يعني احتقار الآخر وعدم التفاهم مع الآخر، فالوالدين ديرين واحد الحاجز مع المدرسة والمدرسة دير واحد الحاجز، يعني خصوصا يعني بعض الأساتذة كتلقى عنده مواقف من الوالدين، تلقى عنده شي تجربة مرت منه مثلا صافي كيسد هذاك الباب فيضعه حاجزا. صحيح. فيقع شرخ ما بين الدراسة، فهذه كذلك من المعيقات. الشرخ هذا كيجعل التلميذ كأنه تيعيش في جزر، كأنه ساكن في اليابان. اليابان عبارة على 200 جزيرة، تيتغدى في واحد الجزيرة وتيتعشى في واحد الجزيرة وتينعس في واحد الجزيرة، وبالتالي كيولي يعني انفصام في شخصية هذا التلميذ، لأنه يتنقل بين مجموعة من الجزر. نعم. ولا رابط بينها. وهذا هو خلل يعني. نعم. كبير جدا. نعم، الحمد لله، لعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. إلى عندكم آخر وصية، آخر كلمة تضيفونها إن شاء الله تعالى في هذا الباب؟ حقيقة يعني الكلام الأخير الذي ذكرته هو نفسه الوصية. أولا الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص مطالب به الجميع، المربي، الأستاذ، المدير، الحارس العام، حارس الباب اللي ذكرنا قبيلة، حتى هو راه مسؤول، شكون اللي خرج، شكون اللي دخل، شكون اللي جا، شكون اللي ما جاش، يعني هدف من جهة المدرسة، ثم يعني الجهة المسؤولة على هذه المدرسة حتى هي يعني أن تخلص لله عز وجل في هذا العمل، والوالدين أن يخلصوا لله في تربيتهم لهذا المولود. فإذا كان هناك إخلاص، ماذا أريد بهذا الولد، وماذا أريد له، وماذا أحب له، يعني أن يكون مواطنا صالحا وولدا صالحا ينفعني يوم لقاء الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. سطر على كلمة صالح يدعو له، فهذا الولد الصالح ينبغي أن أساهم وأسهم في صلاحه. فالإخلاص لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المربين وسيد المعلمين، كيف كان يعلم أصحابه. نعم. كما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال: فوالذي نفسي بيده ما رأيت قبله ولا بعده أحسن منه تعليما. صلى الله عليه وسلم. ما عمرش شي واحد يعني في طريقة دي التعليم، طريقة دي التربية، طريق هذا الرجل دار خطأ في المسجد. كاين جوج حالات: الحالة ديال هذا اللي تكلم في الصلاة، والحالة ديال هذاك الذي بال في المسجد. هذا معاوية بن الحكم السلمي هو تكلم في وسط الصلاة، هو لا يعلم أنه نسخ الحكم الأول أنهم كانوا يتكلمون وسط الصلاة، ولم يعلم بأنه جاء حكم جديد بإلغاء الكلام داخل الصلاة. وعطس فقال عطس رجل بجانبه فقال الحمد لله، فقال: يرحمك الله. يعني هو قال يعني شمت العاطس، فبدأ الناس قال ينظرون إلي بعيونهم يعني كأنهم يسك. فقال: واتك لأميه، ماذا صنعت؟ زاد هضرة أخرى، قال: شنو درت زعماء كذا. فحتى انتهى من الصلاة قال: فدنا مني رسول الله. ذاك الدنو راه مهم جدا، الدنو من المربي إلى المتعلم مهم جدا. القرب، القصة اللي ذكرت قبيلات، تقرب عندك التلميذ، أجي نسمع لك، غير داك السماع غير تعطيني ديك 10 دقائق تسمع لي، راه مهمة جدا. نعم. قال: فدنا مني. فقال لي: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني كلام اللي هو خارج الصلاة. فإنما هي تسبيح وذكر وتلاوة قرآن، هذه هي الصلاة. قال: فما ضربني وما كهرني وما شتمني وما شتمني، حتى قال: فوالله ما رأيت قبله ولا بعده أحسن منه تعليما. إذن اتباع المنهج النبوي في التربية، كما قلنا قبيلة بالنسبة أنس بن مالك قال: عشت مع رسول الله 10 سنين، فوالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وما ضربني، قال: وما مسست ديباجا ولا حاررا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجانب التربوي اللي خصنا نحرصوا عليه: الإخلاص، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحمل المسؤولية بصدق، تحمل المسؤولية هي اللي قلنا قبيله أنك أن تكون رساليا وألا تكون حواليا. بارك الله فيك. الله يجزيكم بخير. بارك الله فيكم. نفع الله بكم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذه الإشارات وعلى هذه الكلمات الطيبات وأن ينفع بكم. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالص الوجه الكريم وأن يجزي به المتكلمين والسامعين والطاقم وكل القائمين على هذا المشروع. مشاهدين الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم، جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.